الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد، فإنه لما من الله سبحانه وتعالى علينا بختم رسالة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث شرعنا بعدها في شرح النخبة ونزهة النظر الحافظ بن حجر رحمه الله، فلما انتهينا من النزهة سوف نشرح هذه الليلة بإذن الله في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله. وأصل هذه الرسالة اختصار علوم الحديث اختصار على اسمها اختصار، اختصر رسالة علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، اختصر رسالة علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح. ورسالة علوم الحديث لابن الصلاح وتسمى بالمقدمة، فإن بعض المتأخرين سماها بمقدمة ابن الصلاح، لكن غالب المخطوطات باسم علوم الحديث لابن الصلاح. هذه الرسالة لابن الصلاح رحمه الله هي العمدة في باب المصطلح، هي العمدة، فهو أول من جمع كل مباحث علم المصطلح في كتاب هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. أما من قبله من الأئمة بعضهم من يعني ذكر موضوعا واحدا في علم المصطلح أو موضوعين، أو ربما يعني ذكر بعض المواضيع لكن لم يستوعب كل علم المصطلح، فالذي استوعبه وذكر يعني 65 نوعا هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. لذلك يعني كانت رسالته هي العمدة في باب المصطلح، فكل من جاء بعده بنى ورسم على كتاب ابن الصلاح. هناك من اختصره كابن كثير هنا وكالنووي، النووي أيضا اختصره سماه التغريب، التغريب النووي شرح علوم الحديث. وهناك من وضع عليه نكت يعني فوائد، كالنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر. هناك من نظمها نظما كالحافظ العراقي ألفية العراقي نظم علوم الحديث. هناك من استدرك على ابن الصلاح كالتغييد والإيضاح لما استدرك على ابن الصلاح الحافظ العراقي، وهكذا يعني أئمة الإسلام كل من جاء بعده يعني إما اختصروا رسالته وإما شرحوها وإما وضعوا عليها يعني نكت وفوائد وإما نظموها نظما حتى عدت يعني بالعشرات أو بالمئات إن لم أكن مخطئا. من هذه المختصرات النافعة اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، اختصره وزاد عليه بعض الزوائد القليلة، ليست كثيرة إنما زوائد قليلة. ومن نعم الله علينا أنني حضرت شرح هذه الرسالة أو التعليق عليها والإجازة من شيخنا الشيخ الحافظ ثناء الله رحمه الله، والحافظ ثناء الله بن عيسى خالد المدني كان مفتي أهل الحديث في لاهور رحمه الله، سمعنا عنده هذه وسمعنا قبله النزهة وسمعنا عنده ما يقارب 10 يعني كتب في علم المصطلح رحمه الله رحمه واسعة. قال الشيخ رحمه الله قال لما حضرنا مجلسه قال أخبرنا باختصار علوم الحديث الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني عن أحمد الله الدهلوي عن نذير حسين عن الشاه محمد إسحاق عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه عن التاج القلعي عن الشمس محمد البابلي حاء، وأنبانا عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن جد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن سيف عن أبي الفتح محمد المزي عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن عقوب الفيروزبادي قال: أخبرنا ابن كثير سنة 757 هجرية بهذه الرسالة. قال: وبرواية المزي عاليا عن الشمس محمد بن الجزري المقري عن ابن كثير، ثم شرع في هذه الرسالة كما الآن سوف يقرأ الشيخ محمد بارك الله فيه. وأولها بدأ من بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا الإمام العلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. وبإسنادكم حفظكم الله. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء. نعم، شيخ مفتي الإسلام يعني في زمانه، وقدوة العلماء أي في زمانه، شيخ المحدثين في زمانه، وهكذا. نعم. شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروسة. نعم، يعني هو كان رحمه الله بقية السلف، لأنه من طلاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وتفسيره يعد من أنفع التفاسير وأصحها، لأنه تفسير على منهج السلف مدعم بالأدلة من كتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وكان رحمه الله طريقة عليه طريقة السلف في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، وهو الذي اختصر كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تلخيص الاستغاثة لابن كثير رحمه الله. نعم. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. نعم، رحمه الله، وقلنا من طلاب شيخ الإسلام، حتى هو يعني كان ممن يعني صلى على شيخ الإسلام، ومن دخل عليه في السجن لما مات، فقال يعني أذكره شابا ورأيته شيبة، يعني أن الشيب قد على وجهه. نعم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهم من الأئمة ومن بعدهم من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. نعم، يعني أن ابن كثير رحمه الله بيّن أنه أراد اختصار كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله كما هو في هذا الكلام. نعم. وربما عنا بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. هذا الشاهد أنه اختصر إيش علوم الحديث. نعم. وقد ذكر من أنواع الحديث 65. نعم، 65 نوعا، أنواع التي ذكرها في الرسالة 65 نوعا. نعم. وتبع في ذلك الحاكم أبي عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. نعم، يعني أن ابن كثير رحمه الله زاد زوائد على ابن الصلاح، انتقاها من كتاب المدخل للبيهقي، فإذا هذا اختصار مع بعض الزوائد، لكن ليست كثيرة، الزوائد قليلة ليست كثيرة. نعم. وقد اختصرته أيضاً بنحو هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه الاتكال. نعم، يعني أيضاً اختصر رحمه الله كتاب المدخل البيهقي، وكان يعني معتدلاً رحمه الله في اختصاره، فاختصاره ليس الطويل الممل ولا بالمختصر المخل. نعم. قال رحمه الله: ذكر تعداد أنواع الحديث. ذكر تعداد أنواع الحديث، يعني التي ذكرها ابن الصلاح في الرسالة. نعم. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواعه التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحة المرسل وفي نسخة خفي المرسل في بعض النسخ مكتوب خفي المرسل يعني المرسل الخفي نعم معرفة الصحابة معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تاريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط آخر عمره الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم نعم هذه أنواع الحديث التي سوف يعني يشرع ابن كثير رحمه الله في ذكرها في هذه الرسالة وهي 65 نوعا ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث واختصرها ابن كثير رحمه الله نعم وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك نعم يعني ليس هذا كل أنواع علوم الحديث قد تكون هناك أنواع أخرى فقوله وليس بآخر الممكن في ذلك يعني في أنواع الحديث إنما هناك لعل يوجد أنواع أخرى نعم فإنه قابل للتنويع إلى ما يحصى نعم فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى يعني أنه قابل للزيادة قابل للزيادة نعم إذا نظرنا إخوة نجد أن ابن الصلاح ذكر قلنا 65 نوعا السيوطي ذكر 93 نوع فيما أذكر 93 ابن حجر رحمه الله أوصلها إلى 100 نوع كتاب النخبة الصغير نخبة الفكر فيه 100 نوع من أنواع علوم الحديث ذكرها ابن حجر يعني ابن حجر رحمه الله زاد على ابن الصلاح كم 35 نوعا نعم فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها نعم. قلت وهذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره نعم يعني ابن كثير هنا استدرك على ابن الصلاح انتقده يقول بعض الأنواع التي ذكرها فرق بينها وهي شيء واحد يعني يقول مثلا رواية الآباء عن الأبناء يقول هي مثل رواية الأكابر عن الأصاغر وهي نوع واحد لماذا فرق بينها فقال قلت وفي هذا كله نظر بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض كرواية الأكابر عن الصغر يدرج تحته إيش رواية الأباء عن الأبناء أيضا المدبج يدرج تحته إيش رواية الأقران وهكذا نعم وكان أليق مما ذكره ثم أنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه نعم أي أن هذه الأعداد التي ذكر ابن الصلاح فيها ما لا حاجة له ما لا حاجة قال لأنه فرق بين يعني المتماثلات وذكر أنواعا في حقيقة الأمر هي يعني مندمجة في نوع واحد مثلا المعلل أفرد المدرج والمضطرب والمصحف، هذه كلها أنواع علل. عرفت كيف؟ يقول أنه جعلها أنواع مستغلة وهي كلها داخلة في باب العلل. لو نظرت في كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، تجد أن المصحف والمدرج والمضطرب والمغلوب كلها تذكر في باب إيش؟ في باب العلل. فالإمام رحمه الله جعلها كلها نوع واحد. كذلك يعني الموضوع، لو نظرت في كتب الموضوعات التي جمعوها يذكرون فيها المتروك، يذكرون فيها المنكر، كل هذه يذكرونها في باب إيش؟ الموضوع. فيقول أن الإمام رحمه الله يعني فرق بين متماثلات، لكن عند يعني التأمل مش لا، هذه فعلا كما قال ابن الصلاح هي أنواع مستقلة، قد يفرد عام من خاص للاهتمام به، قد يفرد. نعم. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. نعم. قيل يا إخوة بأن ابن كثير لم يفي بهذا الوعد، وقال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، لكن رحمه الله ما وفى بهذا الوعد الذي ذكره، لأنه ما رتب شيئا، مشى على ترتيب ابن الصلاح، ما رتب شيئا رحمه الله. لكن الذي يعني أعاد هذه الترتيبات من جديد هو ابن حجر في نخبة الفكر. الذي أعاد هذه الترتيبات هو ابن حجر في النخبة، أما ابن كثير مشى كما مشى ابن الصلاح، ما رتب شيئا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح. نعم، بدأ بالنوع الأول الصحيح، وهذا يعني كل يعني كتب المصطلح يبدون في باب الصحيح، لأنه أعلى مراتب القبول. القبول مراتب 10 ذكرها السيوطي في تدريب الراوي، 10 أنواع، أعلاها الصحيح. قال: هو الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، حسن صحيح، إسناده جيد، إسناده صالح، إسناده لا بأس به، على شرط الشيخين متفق، على شرط الشيخين، على شرط إحداهما، 10 أنواع. لكن أعلاها رتبة هو إيش؟ الصحيح، الصحيح لذاته. لذلك يبدون دائما بذكر العالي ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده. وسمي صحيحا يا أخوة لصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: اعلم علمك الله وإياي. من الذي قال؟ يعني ابن الصلاح. إذا قال ابن كثير قال يعني ابن الصلاح، وإذا قال قلت يعني هو. طيب، قال يعني ابن الصلاح. نعم. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكرناه آنفا هو وغيره أيضا. نعم، هنا ابن كثير ينتقد ابن الصلاح، لم يرضى قول ابن الصلاح بأن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا انتقاد، انتقده. فقال أن المتداول عند العلماء إما صحيح وإما ضعيف فقط. طيب، أين الحسن؟ قالوا: الحسن لا يخلو من حالتين، إما حسن لذاته وهذا يندرج في الصحيح، وإما حسن لغيره يعني ضعيف، هذا يندرج إيش؟ في باب الضعيف. هكذا يرى إيش الأئمة الأوائل. فابن كثير رحمه الله بيّن أنه إذا أراد من حيث القسم التي عليها الأئمة الأوائل، لا، هي الحديث إلى ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود فقط، مقبول ومردود، صحيح ويندرج تحته إيش؟ الحسن لذاته، وضعيف يجلس تحته إيش؟ الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره ضعيف يا أخوة. هكذا قال رحمه الله. نعم. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث. قال ما الذي قال يعني؟ ابن الصلاح. قلنا قال يعني ابن الصلاح. نعم. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم، هذه خمسة شروط ذكر ابن الصلاح عرفت بالتتبع والاستقراء، وعليها عامة المحدثين أن الصحيح لا بد من اجتماع هذه الخمسة فيه، لا بد من اجتماعها. إذا فقد واحدة من هذه الخمسة لا يسمى صحيحا. أولها اتصال الإسناد، أن يكون الإسناد متصل، واتصال الإسناد إما اتصال صريح يعني واضح، حدثني فلان واضح، سمعت فلانا، أنبأنا فلان، قال لي فلان، وهكذا، هذا يسمى اتصال صريح واضح. وإما اتصال غير صريح يعني ما هو واضح، كقول عن فلان، عن فلان تحتمل وتحتمل، قد يكون سمع وقد يكون ما سمع منه. فعن فلان لا تحمل على السماع إلا بثلاثة شروط ذكرها ابن عبد البر ونقل الإجماع عليها: الأول أن يكون ثقة، الثاني أن لا يكون مدلسا، الثالث أن يعنعن عن شيخه، أن يعنعن عن شيخ. الآن قرأنا موطأ مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن سالم عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة، وهكذا، مالك عن هشام بعروة عن أبيه عن عائشة، كله إيش؟ عن مالك ثقة ليس مدلسا، يعنعن عن شيوخه. فهذا سماع بالإجماع، سماع بالإجماع. فالأول اتصال الإسناد، إذا فقد اتصال الإسناد أصبح إيش؟ أصبح منقطع والموطأ ضعيف، فلا بد من اتصال الإسناد. والشرط الثاني الذي ذكره يعني ابن الصلاح العدالة، عدالة الرواة، والعدالة ملكة تحمل صاحبه على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل عند المحدثين هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، هذه خمسة شروط نقل ابن الصلاح الإجماع عليها. ابن الصلاح الإجماع أن العدل هو المسلم، خرج إيش؟ الكافر. العاقل خرج المجنون، البالغ خرج الصغير، السالم من الفسق خرج إيش؟ الفاسق. ما هو الفسق؟ هو كل قول أو فعل يعاب فاعله، هذا الفسق يا أخوان، كل قول أو فعل يعاب فاعله يسمى فسقا. وخوارم المروءة، عفوا خوارم المروءة هو كل قول وإيش وفعل يعاب فاعل، هذا خوارم المروءة. أما الفسق يا أخوة، الفسق الفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، هذا الفاسق. إذن الفسق الفاسق هو من فعل الكبائر كشرب خمر كزنا أو أصر على الصغائر، صغيرة كان إيش؟ أصر عليها. قال الشيخ الباز رحمه الله: كشرب الدخان، كحلق اللحى. ذاك يقول ابن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، إذا أصر عليها تتحول إلى إيش؟ إلى كبيرة. هذا ابن عباس، هذا الفسق. وأما خوار المروءة هو كل فعل أقول يعاب على فاعله. فمتى ما كان يعني سالم من خوارم المروءة ثبت له أيضا إيش؟ العدالة. لكن يعني الحافظ العراقي ناقش ابن الصلاح في التقييد والإيضاح في مسألة الخوارم، قال: بين الخوارم إخوة تختلف من بلد إلى بلد، من زمان إلى زمان. الآن قديما كان من العيب أنك تأكل في الشارع، من العيب. الآن كل المطاعم في الشوارع، يجلسون برا في الحديقة ويأكلون. أول هذا عندهم خارم من خوارم، أيضا عندهم كان يعني من العيب أنك تمشي حاسر الرأس من دون قطرة أو طاقية، عيب عندهم هذا. الآن الجميع يمشي حاسر الرأس. شكرا بارك لك. أيضا عندهم يعني كان ركوب الحمار ما في شيء عادي. لو أتانا أنا واحد على الحمار ووضعه عند باب المسجد ربطه يصير الأمر ما هو يعني كيف وهكذا يعني. فتختلف من زمان إلى زمان، من بلد إلى بلد. لو أتى يعني الآن يعني في بلاد مثلا الهند أو غيرها من البلاد الإزار والفنيلة الأمر عاد عندهم. يعني تركنا أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث هذا لبسهم عادي. لكن لو أتانا هنا لابس الإزار وفانيلة علاقي بحدث صعبة. لماذا؟ لأن تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فناقشوا من الصلاح في هذه الجزئية، جزئية إيش؟ خوارم المروءة. لكن صحيح أنه لكل زمان يعني ومكان عرف يرجع إليه، في كل زمان ومكان عرف يرجع إليه. فالعبرة بالعرف، العبرة في العرف. إذا كان في عرف الناس أن هذا خارم المروءة فهو خارم المروءة، وإذا كان في عرف الناس ليس بخارم هو إيش؟ ليس بخارم. فإذن الخوارم مردها إيش؟ مردها إلى عرف الناس. هذا الشاهد، الخوارم مردها إلى عرف الناس. ابن الصلاح نعم أصاب، وانتقاد العراقي ليس في محله رحمه الله. فقال رحمه الله والعدالة، والعدل يا أخوة يعني غالب أحواله في طاعة الله، قد يقع منه معصية لكن غالب أحواله في طاعة الله. قال الضابط، هذا الشرط الثالث، الضابط أن يكون ضابطا. الضابط والحافظ، وإن كان بعضهم يعني فرق بين الضابط والحافظ لكن صحيح أنهما بمعنى واحد. الضابط هو الحافظ، والحافظ أو الضبط ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول ضبط راوي، الراوي نفسه ضبط راوي، وهذا ضبط الراوي إما ضبط مطلق يعني كيفما حدث فهو متقن. الإمام مالك إن حدث من حفظه أو من كتابه هو إمام متقن لحديثه، إن حدث في المدينة أو خارج المدينة هو متقن لحديثه، إن حدث عن شيخ هشام أو عن شيخ نافع أو عن شيخ الزهري هو إيش؟ ضابط لحديثه، يسمى إيش؟ الضبط المطلق. الثاني ضبط مقيد يعني في حال دون حال، يعني في حالات ضابط في حالات ليس. على سبيل المثال زيد بن الحباب ثقة من رجال مسلم، لكن إذا روى عن سفيان الثوري ضعيف، إذن ثقة إلا في إيش؟ في سفيان الثوري. سماك بن حرب المدني تابعي الصحيح أنه صدوق، هذا الذي استقر عليه الأمر، لكن إذا روى عن عكرمة مولى بن عباس فهو ضعيف. انظر كيف. فإذن في حال دون حال، فهذا يسمى إيش؟ ضبط راوي، إما مطلق وإما إيش؟ وإما مقيد في حالة دون حالة. الثاني ضبط رواية، يعني ضبط الحديث رواية، كيف كتبه؟ كيف حفظه؟ ضبط رواية. ضبط رواية إما ضبط كتاب عند الكتاب ويكتب الحديث، كأحمد بن حنبل رحمه الله الموطأ اسم المسند كتب كله رحمة الله عليه. وأما ضبط صدر حافظ يحفظ في قلبه، وكان الأمة في السابق يعني يعتمدون على حفظ الصدر، يعتمدون. كان الترمذي إذا جلس في مجلس ما يكتب، يستمع فقط. ويروى أن سفيان الثوري رحمه الله كان يشترط على الطلاب ألا يكتبوا شيئا، كان يحدث من حفظه 300 حديث، هم فقط يستمعون ما يكتبوا شيء، فإذا رجعوا إلى بيوتهم كتبوها. الآن من يفعلها؟ عن 5 حديث لو نقولها من أول البخاري يمكن إذا رجعنا ما عرفنا الأسانيد. شوف 300 حديث يجلس في مجلس واحد وهم يستمعون ما يكتبون شيئا، فإذا ذهبوا كانوا إيش يكتبون. لكن يقول أيوب السختياني رحمه الله يقول ما قلت للشيخ أعد قط، يقول ما أنا أسمع حفظت حرص، يقول ما أقول للشيخ أعد قط، يعني من أول مرة كان يحفظ. فإذن حفظ الرواية إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، ولا شك أن الكتاب أفضل. قيل للإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل؟ قال الكتاب، لأن الصدر خوان، يعني قد ينسى صاحب إيش الصدر. الإمام مسلم رحمه الله يعني لما أخطأ في حديث واحد فنبهوه فقال لا أنا هكذا حقيقة، لا هو هكذا، لعلك نسيت يا إمام، فرجع إلى بيته رحمه الله وهو مهموم، وأوقد السراج وأتى بصحن فيه تمر وقال لأهله لا تدخلوا عليها، فجاء اسمه أتى بالكتب وأصبح يبحث عن الحديث، وصل إلى قبيل الفجر وجد الحديث كما هو، يعني لم يخطئ فيه رحمه الله، فمات في تلك الليلة، قالوا أن التمر لعله رفع السكر معه فمات رحمه الله. فالشاهد أنهم كانوا إيش يرجعون إلى الكتب. الإمام البخاري كان عمره يا أخوة 11 سنة، وجلس عند كبار المحدثين في بلاد خراسان في ذاك الوقت، غاب اسمه عني الآن. فقال الشيخ قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني البخاري قال لا يا شيخ، عن أبي الزبير عن جابر عن ابن عبد الله. البخاري كم عمره 11 سنة، فقال اسكت يا صغير، هو ابن الزبير عن جابر. ثم الشيخ وقع في قلبه شيء، كان فيه أمر فعلا يا إخوة. أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس المكي، كثير رواية عن من؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأستاذ فيه عشرات الأحاديث، عشرات الأحاديث، وغالبها في صحيح مسلم. فرجع الشيخ نظر في الكتاب وإذا به عن أبي الزبير ليس ابن الزبير، فقال ماذا قلت يا محمد؟ قال عن أبي الزبير، قال هو كما قلت. يعني كانوا يعني إذا شكوا يرجعون إلى الكتاب، لماذا؟ لأن الصدر خوان. عرفت كيف؟ طيب، قال الضابط، ثم قال بعد ذلك رحمه الله ولا يكون شاذا، إذن عدم الشذوذ، عدم الشذوذ. والشاذ تنوعت اصطلاحات المحدثين في الشاذ، أول من عرفه هو الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، قال مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات، ومشى على قول الشافعي الفئام من الناس. لكن بعضهم لم يرتضي تعريف الشافعي كابن حجر وغيره، قالوا الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، المقبول. لماذا قلنا المقبول؟ لأن المقبول يندج تحته الثقة والصدوق، لأن المخالفة إما من ثقة وإما من ضعيف، إما عفوا من مقبول وإما غير مقبول. مخالفة الضعيف ما يسمى منكرة، عرفت كيف؟ المنكر مخالفة الضعيف للثقات، مر معنا في نزهة النظر. أما الثقة مخالفة للثقات ما يسمى شاذة. طيب الصدوق الآن، الصدوق إذا خالف ثقة هل يسمى منكر أو يسمى شاذا؟ قال شاذ هو مع الشاذ. فإذا نقول الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، وسوف يأتي إن شاء الله في باب الشاذ إن شاء الله. قال وعدم العلة يعني القادحة، عدم العلة القادحة، لأن العلل نوعان، علة قادحة تؤثر في صحة الحديث، وعلة غير قادحة لا تؤثر في صحة الحديث، سوف يأتي إن شاء الله في باب العلل. مما يعني ذكر أهل العلم، قالوا لماذا ابن الصلاح ذكر الشاذ وذكر المعلول مع أن الشاذ معلول؟ قلنا يا إخوة بأن العلل اسم عام يندرج تحت الشاذ والمقلوب والمضطرب والمضطرب والمصحف والمدرج، كل هذا تندرج في باب الشاذ، في باب عفواً المعلول. ذلك في كتب العلل تجد المغلوب والمنكر، عفواً المغلوب، وتجد الشاذ والمصحف والمدرج، كلها في كتب العلل. فلماذا ذكر الشاذ فقط، ما ذكر بقية أنواع؟ لماذا ما قال ولكن شاذاً ولا مضطرباً؟ لماذا ما قال مضطرباً ولا مغلوباً؟ لماذا ما قال؟ لماذا اختصر على الشاذ فقط؟ قالوا الأمر سهل، كان أحد شيخنا رحمه الله بلاد مصر، درسنا عنده مجموعة كتب في العلل اسمه محمود ابن عبد المجيد رحمه الله، توفي عمره قريب 100 تقريبا، لكن لا يعرف. تعرف الشيخ؟ مصري ما عرف عمر كيف. هو كان رحمه الله مختص في باب العلل رحمة الله عليه، رحمه واسعة، مات عمره قريب 100 تقريبا، قريب 100. كان هنا في يعني درس قديما في جامعة أم القرى، يعني قديما رحمه الله، فكان يعني مختص في هذا الباب، باب الأحاديث. كان آية من آيات الله في باب العلل، أذكر يعني في مجلسه رحمه الله رحمه واسعة، يعني كان في ندرس عنده علل علي بن المديني، فسأل أحد الأخوة قال الشيخ بعضهم يقول بأن الشيخ الألباني لا يعرف العلل، قال الذي يقول الألباني لا يعرف العلل هو المعلول، يعني مريض، هذا معلول يعني مريض. فالشاهد أنهم قالوا أفرد الشاذ كي يرد على الفقهاء، كيف يرد على الفقهاء؟ هذه ذكرها ابن دقيق العيد والذهبي في الموقظة، ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح. الفقهاء يا أخوة، الفقهاء يرون مخالفة، عفوا، يرون كل زيادة للثقة مقبولة، عندهم قاعدة يسمى إيش؟ زيادة الثقة مقبولة. هذه القاعدة أطلقها من الفقهاء فقط، زيادة الثقة مقبولة، وهي لا تتماشى مع مذهب المحدثين. مر معنا في نزهة النظر إذا تذكرون، في النزهة إذا قلنا كل زيادة للثقة مقبولة، إذن أين الشاذ الآن؟ ما في شيء اسمه شاذ، لذلك ذكروا إيش؟ الشاذ، أفرده حتى يرد على الفقهاء باختصار. قال هذه أخوة خمسة أنواع يعني عرفت بالتتبع والاستغراء، وأجمع عليها يعني أصحاب الحديث. هناك أنواع أخرى مختلف فيها، هذه الخمسة مجمع عليها أنه لابد الحديث حتى تسمى صحيحا إسناده متصل، ألا يكون شاذا، ألا يكون معلل، رواية ثقات، وأهل ضبط وإتقان. هناك أنواع مختلف فيها، مثل إيش أنواع مختلف فيها؟ الأول أن يكون راويه مشهور بطلب العلم، هذا معروفة. الثاني قالوا أن يكون راعيه، أن يكون راويه مشهور بالفقه، هذا قول الأحناف، قالوا ما يقبل حديث الراوي حتى يكون فقيها. بعضهم قال لابد أن يكون عالما بلغة العرب، كل هذا ذكرها يعني بعضهم كالسيوط وغيره، كلها ضعيفة لا عبرة فيها ولا التفت لها. أنواع ذكر السيوطي في تدريب الراوي، لكم إذا رجعتم إلى تدريب الراوي، لكن كلها أقوال ضعيفة لا عبرة فيها. هذه العبرة بهذه الخمسة التي أجمع عليها أهل العلم. هذه الخمسة ذكر الصنعاني في إسبال المطر شرح غصب السكر اختصار عفوا شرح غصب السكر نظم نخبة الفكر، يقول بأن الشروط الصحيح تنقسم إلى قسمين فقط. القسم الأول مثبت، يعني لابد من وجوده، اتصال إسناد، عدالة الرواه، ضبط الرواه، مثبت. قال والشرط الثاني عدمي، يعني لابد أن يكون غير موجود، عدم الشذوذ، عدم العلة. نعم أطلنا عليكم. نعم نكمل التعريف يا أحمد. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح نوع جرح. نعم يعني أنه ذكر أن الصحيح لابد أن لا يكون مرسلا، يعني ولا يكون منقطع ولا يكون معضل ولا يكون شاذا ولا يكون فيه علة قادحة، لأن العلة إما قادحة وإما غير قادحة. نعم. قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني بالاتفاق بينهم. نعم. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. نعم يعني هناك أنواع يختلفون في صحتها، كعنعنة المعاصر مثلا، عنعنة المعاصر مسلم يراها ثابتة، البخاري ما يراها ثابتة. نعم. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابين أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. انظر هنا يا أخوة، ابن كثير ما أتى بشيء جديد. قلت ابن كثير فحاصل حد الصحيح، يعني الحد يعني التاليف، قال أنه متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، يعني أن الأمة قد يعني يطغون الصحيح على الموقوف وعلى المقطوع، لأن كلها يعني تسمى يعني صحيحة إذا اتصل إليها الإسناد. قال ولا يكون شاذا ولا مردودا، يعني ضعيفا، ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو قريبا. إذن ماذا زاد ابن كثير؟ زاد بعض الألفاظ، ولا يكون مردودا، يعني المردود الشاذ مردود والمعلل مردود. أما إذا كان أراد مردود الضعيف هذا ما يندمج مع الصحيح، كيف يكون مردودا؟ قال وقد يكون مشهورا أو قريبا، يقول هذا يعني زيادة يعني ذكرها ابن كثير ما فقط يعني زيادة تعريف، ولا تعريف ابن الصلاح واف وكاف رحمه الله، واف وكاف. نعم. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، في محله يعني في رواته، المحال يعني الرواة، يعني يتفاوت الصحيح ليس مرتبة واحدة على حسب الرواة. نعم. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، يعني عن ابن عمر. طبعا يا أخوة هذه أصح الأسانيد انتقدت الأمة كالحاكم وغيره، قال لأن يعني لأن أنظار العلماء تختلف من إسناد إلى آخر، فلا يلزم بحديث أنه من أصح الأسانيد، إنما يكون إيش مقيدة، هذا أصح إسناد إلى ابن عمر، أصح إسناد إلى عائشة، أصح إسناد إلى ابن عباس وهكذا. نعم. وقال علي المديني والفلاس، الفلاس أبو هذا عمرو ابن علي الفلاس رحمه الله من أمة الحديث. نعم. أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، نعم هذا إسناد عراقي، محمد بن سيرين البصري عن عبيدة السلماني الكوفي عن علي بن أبي طالب رحمه الله. نعم. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، نعم ابن معين يرى إيش إسناد الكوفة أيضا، الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رحمه الله. نعم. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، والبخاري يرى أن أصحها مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. نعم، لكن هذه غير موجودة في الصحيحين، غير موجودة في الصحيحين رواية الشافعي عن مالك، موجودة في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم، نقف عند هذا لأننا أطلنا فيها الكلام. نعم، الصحيح طويل جدا. نقف عند هذا. بركة ولا بركة. بركة.